بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذه اللقاءات التي تأتيكم في شهر رمضان المبارك عصر الجمعة والسبت، وبدء اللقاء ترحيب بالغ باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخنا. حيا الله الجميع. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة من خلال الاتصال مباشرة أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج أو بالكتابة في واسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. هذا سؤال أول سماحة الشيخ على جوال البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: ذهبت إلى المستشفى وأنا صائمة فسحبوا مني بروازا من الدم، فهل يفسد هذا صومي؟ اللهم صل على محمد. هذا برواز تحليل ولا إسعاف الدم الآخرين؟ اللي يبدو أنه تحليل سماحة الشيخ. التحميل يأثر إن شاء الله، التحليل إذا من التحميل يأثر، أما إن كان سحب الدم هذا كثير لأجل إسعاف المريض فهذا يؤثر، أما التحليل الاعتيادي فهو يسير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا على جوال البرنامج، نعم، يقول: سمعت أذان الفجر وقبل أن ينتهي من قوله الله أكبر للمرة الثالثة شربت ماء، فهل علي شيء في ذلك؟ الأولى لنا أن نجعل الأذان فاصلا بين الصيام، فاصلا بين الصيام والفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمال حتى أصبحت. فالواجب علينا إذا أذن المؤذن أن نترك الطعام والشراب وأن نمسك، وفعلك على ما يضر لعل المؤذن بكر قليلا، إنما الأولى لنا أن يكون الأذان فاصلا عن الصيام والفطر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي اتصال أول في هذه الحلقة من الأخ طارق من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حياك الله. عندي سؤالين. الأول سؤالان. الأول نصيحة لإخواننا في ليبيا يقتلون في بعض ويكبرون. نعم، والثاني. والثاني قال حسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت هذه الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جهل. ما هذا النص؟ طيب، حفظك الله يا طارق وحفظ ليبيا كذلك. طيب، إذن هذه المشكلة التي نتحدث وتتحدثون عنها أنتم العلماء سماحة الشيخ منذ سنوات عدة، هذه الفتن التي تصطلي بنارها البلدان العربية وما والإسلامية كذلك، وما يحصل فيها من اقتتال بين المسلم وأخيه المسلم، مما يعني أورث ذلك خسارة كبيرة لدى شعوب الأمة العربية والإسلامية. يريد منكم الأخ طارق تعليقا حول هذا الذي يحصل، وكذلك عن قول الإمام الحسن البصري: إذا قبلت الفتنة عرفها العلماء. ولا شك أن الواقع واقع سيء، واقع مرير، واقع مؤلم يعيشه المسلمين في السنوات الماضية، واقع مؤلم يشابه مواقف المسلمين مع الصليبيين ومواقف مع المغوليين وغير ذلك. فالهبل بهذه الفتن أشياء شريرة جدا، انتزع فيها الدين والخوف من الله، سوى الدين بغير حق، انتهك الأعراض، نوبة الأموال، لبس على الجهال يعني غسلت عقولهم ومسخت عقولهم، فأقبلوا على هذه الفتنة من غير بروية من غير بصيرة، يظنون أنها حق وأنها جهاد وأنه في سبيل الله وأن الدولة الإسلامية، والواقع أنه خلاف ذلك، فليس في سبيل الله ولا جهاد وليس منها الإسلام. هؤلاء أعداء للإسلام، تمثلوا بالإسلام، تلبسوا بالإسلام، والله يعلم براءتهم منه، لأن لهم لا خير فيهم. أعمالهم التي شهدها الناس من سفك الدماء، يقودون الناس إلى الذبح بأبشع صورة في سلاسل، ويقتل مئات في آن واحد، وما كأن شيء كان. لا شك أنه جرم عظيم جيء بهذه الفئات لتغريب الأمة وإذلالها وإضعاف قوتها. فلينتهي أبناؤنا وبناتنا وإخواننا جميعا عن هذه الفئة، وأن نأخذ حذرنا منها وألا نستظن بها، فإنها فئة خطيرة ضارة. أما قول حسن إذا أقبل عرف العلماء، العلماء بالله وشرعه، إذا أقبل فتن عليهم عالم كيف التخلص منها، وأن هذه يرجع إذا لم يكن له قدرة على صدها أن يعتزل عنها ويبتعد عنها ولا يخوض فيها بالباطل، إنما إن كان عنده علم تكلم بالعلم وقدرة، وإلا اعتزل فتنها كلها وصبر وصاب واحتسب ورجع المغفرة من الله. وإذا أدبر العلم الجهالي أدبرت الفتن وانتهت، تبصروا بأمرهم وعلموا أنهم كانوا قبل مخطئين، فإن كثير من أبناء المسلمين زاروا ثقة بهذه الفئات وإحسان ظن بها، ثم شرأوا من الذل والهوان والتصرفات السيئة وسفك الدماء، والله به عليم. فنسأل الله يغفر الأمة وأن يزيل عن الشر والبلاء. اللهم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من الجزائر الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. الشيخ هناك يعني مسألة، أن عندنا أذان الفجر يؤذن على الساعة 3:30 صباحا هنا في الجزائر. نعم. وهناك بعض هناك أخ تصحر نافيا، فتصحر على الساعة 4:15، هل يعني يتم صيامه صيامه صحيح أم؟ يقول أنه الأذان عنده 3:30 الفجر، وشخص تسحر ناسيا عند 4:30 يظن بقاء الليل، يعني أكل السعر يظن أن الليل باقي ما بعتبر له صبح. إذا كان أكل يظن بقاء الليل فالأصل بقاء الليل، أشيء عليه صوم صحيح إن شاء الله. هذه الاحتياط، هذه الاحتياط نفسه والتأكد من الساعة والحرص على ذلك. نعم، صوم صحيح. واضح محمد؟ محمد؟ نعم يا شيخ نعم. إن شاء الله الإجابة يعني سمعتها جيدا. هل صومه صحيح يا شيخ؟ هو يعني تصحر صومه صحيح وليه المستقبل على التأكد والاحتياط نفسه. لا، الشيخ سأل أولا يا محمد هل كان يظن الليلة باقيا عندما تسحر؟ نعم نعم، هو ظن أن وقت السحور لم ينتهي. إذن كما قال لك سماحة الشيخ صيامه صحيح ويحتاط في المرات القادمة للأذان ووقته. عندك سؤال آخر يا محمد؟ هذا السؤال فقط يا شيخ، بارك الله. بارك الله فيك يا محمد، في أمان الله. الأخت هدى السعودية، تفضلي. هدى. نعم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك لدي سؤالان لفضيلة الشيخ. الأول لفضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك لنا فيكم، ما صحة حديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ والسؤال الثاني، ما صحة دعاء أن من قال سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ما ملأ ما في السماء والأرض، كتب له كأنه واصل الليلة بالذكر؟ جزاكم الله خير. كتب له واصل الليل إيش؟ بالنهار بالذكر. طيب شكرا يا أخت هدى. سألت أولا سمع الشيخ عن صحة حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. حق لله كذلك، إحصاؤها يعدها والإيمان بها والعلم مقتضاها، بمعنى إذا عرف هذه الصفة لله جل وعلا عظم الأسماء كالتعظيم، واعتقد أن أسماء تليق بجلال الله فهو فيها الكمال المطلق جل وعلا، ليس كمن شيء في حقيقة هذه الأسماء، وكذلك الصفات، فهي من الأسماء إيمانا جازما معتقدا حقيقة ما دلت عليه من الكمال لله جل وعلا. أما الدعاء الذي أفضل منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخير الكلام سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقوله كلمتان خفيفة عن اللسان ثقيلة عن الميزان حبيبة الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقال في يوم في ليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة، غفر الذنوب ولو كان مثل ذنب البحر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على جوال البرنامج الأخت أم ساري تقول: بالنسبة لصلاة التراويح هل الأفضل أن أصليها في المسجد أو في المنزل؟ والله أصل صلاة المرأة المسجد جائزة والبيت أفضل، لكن إذا قال المسجد أن المسجد مع نشاط سماع إمام واجتماع الناس فلعل خير إن شاء الله. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إحدى الأخوات أيضا على الجوال تقول: حججت قبل 3 سنوات ولست متأكدة هل قصيت من شعري أولا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. تقول: هل قصيت من شعري أو لا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى؟ هذا الشك الذي بعد العمل اعتبار له، لو كان الشك وقت النحر نعم وقت الفعل، أما شككم بعد انتهاء الفعل فأصلا إن شاء الله أنك فعلتي. الحمد لله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أبو محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ، بالنسبة هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الاستغفار؟ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الاستغفار؟ مثل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو مثل الاستغفار؟ هل هو الذكر؟ لا شك أن الصلاة عليه صلى الله ذكر لله، يصلي على من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فله علينا بعد فضل عظيم، هو نبينا وقدوتنا ونحن نتابعون له ونفسر سنته، فالصلاة عليه يثيب الله فاعلها بخير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من العراق على الهاتف الأخت أم أحمد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول: لي أخت عمرها 50 سنة صماء وبكماء ولم تصم منذ البلوغ ولحد الآن، ولا نستطيع إفهامها معنى الصيام، وكانت فقيرة الحال سابقا، أما الآن فتيسرت حالتها، هل ندفع عنها فدية لكل السنوات السابقة؟ طيب السؤال آخر. السؤال الثاني: عندما أعطي زكاة أموالي لزوجي هل أسلمها بيده أم أضعها مع مصروفات البيت دون أن أبلغه بذلك؟ نعم، مع الشكر الجزيل، بارك الله بكم. في أمان الله. إذا نعم، الأخت منى السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سمعت عندي 6 أسئلة. عفوا، 6 أسئلة. 6 أسئلة، تفضلي. السؤال الأول: أنا اعتمرت قبل أيام، أيام جيت للسعيد في الصفا والمروة، كنت مع أخوي، كنت وراه أمشي وراه، وبابا علي ما عاد لقيته، ومشيت لحالي، ما أتذكر أني أتممت هذا السعي أو لا. بعدين جيت مع أخوي الثاني لقيته يسعى ومشيت معه، سعيت معه 7 ثانية، والأول ما أتذكر أني أتممته ولا لا رجعت. هل عمرتي صحيحة؟ يعني عفوا، أولا الأخت منى، الآن كنت تسعين مع واحد من أخوانك، ثم بعدين حصلت واحد ثاني من اخوانك فبديتي معه من جديد 7 أشواط ثانيه. ايوه، الاخو الاول اللي سعيت معه ما دريت اني سعيت كملت السعي ولا لا، ولا اني رجعت وبدات مع اخوي الثاني. طيب المهم انك سعيتي مع الاول. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني: واحنا يوم جينا من السفر كنا مره تعبانين، وصلينا الظهر ونمنا، وما عاد صحينا لين الساعة 8، يعني ما صلينا العصر ولا المغرب، يوم قمنا صلينا العصر ولا المغرب، هل علينا شيء؟ هذا وانتم واصلين من السفر؟ ايوه، يوم جينا المدينة اللي احنا فيها. طيب الثالث: في حديث ان الصلاة في مدينة الرسول في مسجد رسول الله مضاعف، وفي بعض الناس يقول كذلك الذنب مضاعف في مدينة رسول الله، فلا هذا صحيح. طيب والثالث الرابع؟ ايه، هل المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء؟ طيب. سؤال الخامس، كشف حكم كشف العورة أثناء الوضوء؟ أثناء الوضوء. أيوة. السؤال السادس، الحائض إذا طارت في نهار رمضان، ماذا طارت في العصر؟ وهي قد فطرت من أول في نهار رمضان من الصبح، فهل يعني بعد ما تطهر وتغتسل فهل عليها شيء إذا أكلت أو تكمل الصيام اليوم؟ طيب، شكرا لك. شكرا لك. إذن أم أحمد سماحة الشيخ من العراق سألت أولا قائلة: عندي أختي عمرها 50 سنة صماء وبكماء ولم تصم منذ البلوغ، ويصعب علينا إفهامها معنى الصيام، وهذا مستمر حتى الآن. تقول: هل ندفع عنها فدية عن كل السنوات الماضية؟ لا، غير مكلفة الآن، غير مكلفة ما دام ما أدري الأشياء، لا بعقلها ولا ما أدري، ما هي مكلفة، لأن هذه معوقة الآن عام السمع والبصر واللسان، فأظن ما تفهم، لو أن تفهم كانت نطقت جواري حب شيء أو يعني يهمت بالإشارة، لكن أظن ما تفهم شيء أبدا، فأرجو أن تكون غير مكلفة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول عندما تخرج زكاة يعني لا تصلي، ما تصير ما تصلي، هي ما ذكرت شيء حقيقة عن صلاتها، لكن ذكرت أنه يصعب عليهم إفهامها معنى الصيام، معنى أن تمسك عن إذن معنى ما بغير الصلاة، إذن ما عليها شيء سماحتي. جزاكم الله خير. تقول: في زكاة مالي عندما أعطيها لزوجي، هل أعطيه نقدا في يده أو أضعها مع مصاريف المنزل؟ زكاتها؟ إيه، زكاة مالها. إذا كانت الزكاة بتؤكل بدأت أدفعينها، لأن هذا أنت بتأكلين زكاتك، ما يصح هذا الشيء. إن كان على دين خاص فقد دينها، أما أن تعطيه فلوسا ليصرف بها على البيت، هذا ما عمل شيء، أكلنا ولا أدينا الزكاة. يعني الضابط هنا إذا كانت هي مستفيدة منها فليس إخراجا صحيحا، ما أخذ شيء، نفقتها على الزكاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. بينما الأخت منى قالت في سؤالها الأول: كانت تسعى في العمرة، وبعد أن سعت يعني شوطا أو شوطين أو ثلاثة، يعني قابلت أحد إخوتها الآخرين فبدأت معه سعيا جديدا 7 أشواط. كيف؟ كانت تسعى مع أحد إخوتها وسعت، لا أدري هل هو شوط أو شوطين أو ثلاثة، بعد ذلك قابلت أحد إخوتها الآخرين فبدأت معه سعيا جديدا 7 أشواط. ما ينبغي هالشيء، يعني أن تبني على ما مضى، طابت شوطين تبني على ما مضى، ما أنت يعني تزيد على الأشواط زيادة، ما يصلح هالشيء، لولا لها أن كمل 7 وانتهت وانتظرتهم حتى يأتوا، أما أن تشاركهم في جزء وثم تلغي الجزء هذا ما يصلح إلغائه، أنت تلبستي لك أكمليه. طيب، وحكم عمرتها سمعت الشيخ؟ صحيح إن شاء الله. جزاكم الله خير. كانوا مسافرين وعندما وصلوا صلوا الظهر وناموا، ويبدو أنه غلبهم التعب والإرهاق فما صحوا حتى 8:00، فاتتهم العصر والمغرب. يسروا ويتوبون لي ويصلوا العصر والمغرب إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تسأل: هل الذنب مضاعف في المدينة المنورة وفي مكة كذلك؟ والله مكة ورد فيها فضل الأعمال الصالحة كالصلاة، وجاء الذنب لمن أساء فيها، كذلك المسجد الحرام، المسجد النبوي يقول النبي فيه: من هذه مدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة أجمعين. فالحرمان الشريفان احترامه واجب، وإن كان أشد احترام وأشد أمرا، لكن احترام الحرمين الشريفين والعنة بهما وتقي المعاصي فيهما هو الأولى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول: هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا لم يمضمض ولم يستنشق فيه، كل نقل وضوء النبي من عثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد وعلي وغيره من الصحابة نقلوا في وضوءه مضمضة واستنشاقة، فالمضمضة والاستنشاق مما داوم عليه النبي ولازمها ولم يخل بها في جميع أحوال وضوءه، يدل على تأكدها وجوبها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قالت كذلك أثناء الوضوء هل يجوز كشف العورة أو الوضوء والعورة مكشوفة؟ أو لا ستر العورة إذا انتهى غسل السبيلين، تستر العورة وتوضأ وهي عورتها. نعم. وإذا كان الإنسان سماحة الشيخ في حالة استحمام يعني يجوز له أن يتوضأ أثناء استحمامه؟ ما في شيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قالت الحائض إذا طهرت في نهار رمضان العصر مثلا واغتسلت فهل تكمل الصيام أو تستمر في إفطارها؟ الحائض إذا طهرت سماحة الشيخ في النهار في العصر مثلا واغتسلت هل تمسك مع الصائمين أو تفطر؟ والله يقولون تمسك، قالوا لأن أصبحت في حال من شهد الصوم، الله يقول فمن شهد منكم شهر يصومه. بعض العلماء يقول لا ما يلزمها لأن بتقضي، إنما المهم الأولى لها إمساك بقية اليوم وقضاء إن شاء الله. الإمساك سنة والقضاء واجب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. في على الجوال يقول عندما أتوضأ لا أستنشق خوفا من أن أفطر، فهل يصح وضوئي؟ ما يصح. في حديث إذا تمر يعني إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل على أنفه ماء ثم لينذر، والنبي تمضى واستنشق ثلاث مرات، فلا بد من استنشاق الوضوء، لا بد من الوضوء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخ أبو صالح من السعودية، تفضل. عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال عن زكاة المال. تفضل. طريقتي بالزكاة أشوف كم كان رصيدي في العام الماضي وأزكي عنه لأنه استمر حول كامل، في العام القادم إن شاء الله أزكي رصيدي هذا العام وهكذا، العمل هذا هو الصحيح؟ يا أخو أبو صالح الأولى أن تقدر رصيدك لهذه وتزكيها، وكل سنة يحل من رمضان فيها قدر الموجود عندك. يعني مثلا لو كان عندي 100,000 السنة هذه أزكي زكاها اليوم 500 سم؟ زكاها أزكي 100,000. نعم زكاها. حتى لو ما مر عليها حول؟ لا إذا مضى الحول عليه كامل. ما أدري لأن رصيد العام الماضي كان 50,000 مثلا. شوف يا شيخ يا أبو صالح، إذا كنت تضع الرصيد تسحب، تضع يوم وتضع يوم تسحب، فإذا انتهى جاء رمضان زكي الموجود سواء حول أو غير حول لأجل أبرار الذمة وأريح قلبك، لأن صعب تقيد كل داخل في يومه، قد يكون في صعوبة، لكن إذا جاء رمضان زكي الموجود عندك، أما ما كمل حوله وما قارب الحول يكون في إبراء الذمة وأريح نفسك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك عزيزي، حفظك الله أبو صالح. معنا الأخت وفاء من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال، أنا حامل وعلى وشك ولادة، يعني أولد قبل نهاية شهر رمضان إن شاء الله. سؤالي هو هل الأيام يعني اللي سوف أفطرها بعد ولادتي يعني أعطي أخرج صدقة للفقير ولا أخرج صدقة وأصومها بعد انتهاء الحاض؟ طيب سؤال آخر يا أخت وفاء، شكرا لك. تقول هي حامل الآن سماحة الشيخ وتتوقع أن تلد بإذن الله تعالى في قبل نهاية هذا الشهر، تقول الأيام التي سأفطرها بعد الولادة هل أخرج صدقة عن هذه الأيام أو أصومها بعد انتهاء؟ لا تصومها. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم إزالة الشعر أثناء الصيام بشيء متكون أو يتكون من سكر وماء؟ ماشي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل هنا هل صحيح أن قراءة سورة الإخلاص يترتب عليها بناء بيت في الجنة أو قراءة 10 مرات؟ يقول اللي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر رجلا فكان يقرأ بهم فيخلق له والله، فلما رجعوا أخبر النبي غسلوه لماذا فعل؟ قال إنها سورة الرحمن أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الصحيح. وفي الآخر إنها تعزز القرآن. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ مبارك من السعودية، تفضل. مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مساء الخير أخ عبد الرحمن. مساء الشيخ زيدي. حياك الله. حياك الله. سؤال الله حضرتك عن زمريخ يا شيخ. كان مغمى عليه قبل 5 شهور والآن الحمد لله تحسنت حالته وأحس يشعر بالشيء يشعر بشيء بسيط بمن حوله. سؤالي حضرك الله بالنسبة للصيام والآن عنده يغذون ببطنه هل يكفر أو ينتظر إلى أن يطعم إن شاء الله الصيام بعد رمضان؟ أخ مبارك حديثك عن الوالد ها؟ لا لا عن أخ لنا قريب. عن أخ قريب. طيب ما الذي حصل له عفوا؟ حصل له حادث قبل 5 شهور والآن كان مغمى عليه والآن الحمد لله تحسنت حالته بعد بعض الشيء يحس من حوله لأنه لا يتكلم ونسأل عن طيب. الصيام بحق. أبشر. في سؤال آخر في مبارك؟ الإطعام بحق هل يطعم؟ طيب هل يطعم أو يصبر أن يشفي ويمر بالصيام بعد رمضان إن شاء الله؟ أبشر يا عزيزي مبارك وشفاه الله وعافاه. منايف السعودية تفضلي. تفضلي منايف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضلي الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام. شوف نعم أنا في هذا المسجد. تفضلي. شو أنا أسأل أن عندي ولد ويستحل بشغل إذا كانت تحل فيه ولا لا هو عنده معاش بس إنه ما يغطي عليه معاشه. الولد موظف ويجيه راتب بس إنه ما هو بكثير. إيه موظف وعنده راتب بس إنه ما يغطي إنه هو مستأجر 18,000 وأموره ما هي بالحيل يعني حس إنه مقصر السنة هذه. أنت قصدك يعني تبين تعطينا زكاة ولا إيش؟ إيه زكاة يعني بس إيش أنا الزكاة تحل فيه ولا لا؟ أنا الزكاة ما هي من عندي من ناس الغني. من الزكاة؟ والله من ناس يعطونهم المكاتب يزكوا لهم مكاتب وقلت طيب. لهم بشوفه بس يعني يوم نايف عفوا أنت عندك زكاة مال يعني أخذتها من أحد وتسألين هل يجوز وتسألين أم نايف هل يجوز أنك تعطينها لابنك الموظف لكن مرتبه قليل هذا هو السؤال. إيه هذا السؤال جزاك الله خير. طيب ابشري يا أم نايف ابشري. في أمان الله. مبارك سماحة الشيخ عندهم أخ قريب لهم حصل له حادث سير قبل 5 أشهر وكان في حالة إغماء الآن بدأ يشعر بمن حوله لكنه لا يتكلم. يسألون عن وضعه في الصيام هل يكفر أو ينتظر حتى يبرأ؟ الآن هو في غيبوبة عبارة هم يقولون بدأ يشعر لكنه ما يستطيع يتكلم ومن ثم لا يستطيع كذلك الصيام يعتبر في غيبوبة ما يتكلم. نعم لا شيء عليه لا شيء عليه ما إن انتهى الشهر هذا الوضع فلا صيام عليه غير مخاطر بالصوم هو في هذه الحالة فإذا انتهى الشهر ولم يفق لا شيء عليه أما لو أفاق في آخر الشهر يعني صام الأيام اللي تركها وأما الماضي فلا يصام بقية الشهر وأما الماضي فلا يصومها لأنه يعني مغمى عليه ولا يخرجون عنه شيء أبدا لا مخاطر غير مخاطر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخت بسمة من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا. ممكن نكلم الشيخ؟ ممكن يا أخت بسمة تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. حياكم الله. حياكم الله شيخ. عندي بعض الفتاوى قرأتها تتعلق بأمور في الطلاق وتتعلق أيضا بصفة عامة بمفسدات النكاح. أصابني من جرائها في الآونة الأخيرة يعني لما أكون في بيت زوجي دائما ينتابني الخوف من هذه الأمور يعني تحولت لي وكأنها مرض يا شيخ. لا أشعر بالطمأنينة أبدا في بيت زوجي لا أستطيع أن أقوم بواجباتي يعني كما يجب، لا أحس بالأمن، تؤثر أيضا على عباداتي على كل شيء. ولكن قول الطبيب أيضا هو يقول أني لست مصابة بالوسواس القهري، لكن هناك نسبة قليلة، نسبة ضئيلة من الوسواس القهري، إلى جانب إحباط واضطراب وأمور مثل هذه. طيب هذا واضح اخت بسمة، هل هذا فقط يعني ناتج عن يعني تتوقع ناتج عن كثرة قراءتك في مسائل الطلاق وغيره؟ والله في بعض الأحيان أكون أبحث عن مسألة معينة فترد أمامي هذه المسألة، مثلا عن أمور الطلاق، عن أمور طيب. مثلا أن الكفر مفسد للنكاح، عن أمور مثلا يفعلها الإنسان فتوقعه الكفر، اتضحت المسألة موجودة في حياتنا، اتضحت المسألة، والله أسعدتني كثيرا المسألة، أسأل الله أن يعينك. تسمعين توجيه سماحة الشيخ بإذن الله تعالى. أم نايف من السعودية سماحة الشيخ قالت يعني أتتها زكاة مال من أقارب أو من أشخاص آخرين، وعندها ابن موظف لكن مرتبه قليل، هل يجوز لها أن تعطيها الزكاة؟ يعني تعامل كما تعامل غيره، تعامل ابنها كما تعامل غيره، تعطيها على قدر حاجته. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أما بسمة من الجزائر فتقول أنها تقرأ في مسائل الطلاق والفتاوى وغيرها، ويبدو أنه فيه أيضا حيثيات أخرى، تقول تشعر بالقلق في حياتها مع زوجها، ويؤثر ذلك على يعني سير حياتها في بيتها، وذهبت للطبيب وقال إن لديك نسبة من الوسواس القهري، توجيهكم لها سماحة الشيخ؟ اتركي هذه الوساوس ولا تصغي إليها، حاولي إصلاح الحياة بينك وبين زوجك وإرضائه، وأن تستر ارتقي الستار على كل الخلافات، وتقول الحياة الزوجية باحترام كل الآخر وعدم التفريط في ذلك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخت ربا من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت ربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع الصوت قليلا إذا سمحتي. يا شيخ أنا أبي أسألك، إذا رمضان إذا أنا ما بلغت وصمت، هل يعني يجوز أن أصوم بالأسم؟ تذوقين الأكل؟ إيه؟ هل يجوز أنك تذوقين الأكل؟ لا أكل أكل تأكل. طيب طيب طيب، سؤال آخر يا ربا. الحجاب أنا أستطيع أن أضعه يسقط من رأسي، فهل يجوز أن أتركه إلى أن أكبر؟ كيف يا ربا ارفع الصوت. الحجاب لا أستطيع أن أضعه يسقط من رأسي، فهل أستطيع أن أتركه إلى أن أكبر؟ كم عمرك الحين؟ 12 سنة. طيب شكرا يا ربا، حفظك الله ووفقك. معنا الأخ عبد الباري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ كل عام. الله يحييك ويبارك فيك يا عبد الباري، يا هلا. سماحة المبدع عساه طيب إن شاء الله. حياك الله. الحمد لله بصحة وعافية، تفضل. تفضل طاعتكم صالحنا، عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ. تفضل. السؤال الأول الله يحفظك يا شيخ، الآن ظهرت الآونة الأخيرة بعض الناس يقولون أن من الخطأ أن يقولون المأمومين آمين بعد ما يقول الإمام من الضالين، فقالوا الصحيح أن بعد ما يقول الإمام آمين يبدأون مصلين يقولون آمين، فما أدري توجيه سماحة المسلم هذا المسألة. بارك السنة، وإذا قال الإمام وغير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين، وجاء إذا أمن الإمام فأمنوا، فسواء قلتها بعد الإمام أو يعني بعد الإمام بعد سورة الإمام أو قلت قبل، كل ممكن. أيوة جزاك الله خير شيخ. المسألة الثانية بارك الله فيك شيخ، شخص طاف حول الكعبة ثلاثة أشواط وفي الشوط الثالث انتقل الوضوء ثم خرج يتوضأ، هل يعيد من الطواف من أوله أم يعيد الشوط الذي انتقل الوضوء؟ لا يبني على مضى إن شاء الله، يبني على مضى إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، شكرا لك يا شيخ. شكرا. حياك الله عبد الباقي. معنا الأخ أسيد، تفضل. السعودية، تفضل يا أسيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا اشتريت قطعة يا شيخ. أي أنا اشتريت قطعة وبعدين اتضح أنها منزوعة موقف عشان عليها نزل. هل عليها الزكاة؟ اشترى قطعة أرض واتضح أنها منزوعة. يعني ممكن أبيع أشتري لكن الناس ما تشتريها يعني لأن ما ترغب الناس في يعني شيء منزوع موقف. ما دام الأرض هي ملك لمن باعها. نعم. ما دام الأرض هذه هي ملك لمن باعها عليك. ليسك يا مصر أدرك هي. هي ملكي الآن. هي ملك لك ولملك صاحبها. نعم. الآن هي ملك لك ولصاحبها. الآن هي ملكي. كيف ملك؟ التجارة. لكنك تقول منزوعة أنت. تقول منزوعة. هي الآن موقفة يعني في المشروع. لسه ما تقرب. بس موقفة يعني من ناحية البناء ما أقدر أبني عليها. هي وين وين هي وين هي يا أستاذ وين؟ نعم. وين الأرض هذه؟ في جدة على الخط الدائري السريع. أي ونزعت من الحكومة وتعوض عليها ولا لا؟ لا ما نزعت لسه هي. لكن موقف الموضوع كان تحت الدراسة وموقفين أي تصاريح بناء ولا أي شيء موقف الموضوع ذا نهائيا. يعني لو تبغى تبيع أنت الآن ما تقدر. هي اتضح ان الموضوع موقف من 3 سنوات الاراضي هذه كلها. من بعد البيعه ولا قبل؟ نعم. من بعد البيعه من بعد ما اشتريتها؟ بعد البيعه انا اكتشفت ان المنطقه هذه موقفه كلها. ايه. بعد ما اشتريت. هذه لم يستقر ملكك عليها لان عرضه فاذا منع البناء فيها ما يدرى ماذا سيكون معلها. انتظر حتى يشوف الامر. هل يجب عليه زكاه؟ لا ما يجب عليه زكاه. هي موقفة بس اقدر ابيع اشتري لكن هذه يا شيخ ممنوع الصرف مي بعد زكاة الملك غير كامل يعني. شو يقول يقدر يبيعها يا شيخ؟ هو انا اقدر ابيعها لو باعها ما بعت برد عليها خسارة كبيرة عشان الناس تشتريها. ما يصير ما يبيعها. طيب يا اخ وسيد وروح المحكمة يفصلون فيها ولا لا يا شيخ عزي الله؟ هل فيها خصومة الان؟ لم يعد معنا أسيد. لو كان فيها خصومة يا شيخ محكمة يروح المحكمة. طيب جزاكم الله خير. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ عبد الناصر من الجزائر أو أبو ناصر. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ما سمعت مفتي؟ نعم نعم تفضل. عندي سؤال. تفضل ابو ناصر. يا شيخ عندما يكون الانسان عنده فتوى من عالم مثالا وتكون هناك فتوى اخرى ويكون الانسان اقتنع بفتوى مثلا من فتاوى الطلاق ويقول له احد اخر يقول له بان هذه الفتوى من العالم الفلاني خاطئه. يا شيخ كيف الإنسان يتخذ هذه الفتوى؟ الفتوى الأولى أو الفتوى الثانية؟ طيب يعني ويوجد أن الفتوى الأولى مثلا من عند ابن تيمية. يعني أنت تقصد أنك عملت بفتوى من ابن تيمية وابن باز. عملت بفتوى وبعد أن عملت بها جاءك يعني مفتن آخر وقال لك الفتوى التي عملت بها غير صحيحة وعليك أن تعمل بالفتوى التالية. بارك الله فيك هكذا. طيب شكرا يا أبو ناصر. أولا ربا سماحة الشيخ قالت إذا كنت أصوم رغم أنني غير بالغة هل يجوز لي أن أفطر؟ بلوغ المرأة يحسب يوم 3 إما أن تبلغ 15 أو إما تأتي الشهر أو الحيض. إذا لم تكن حائضا ولم تبلغ 15 ولم يمل الشعر فلا صيام عليها. إن صمت نافلة لا أن تكملها ولا أن تقطعها. جزاكم الله خير. لكن أولى لها أن تكملها إن شاء الله تروض على الصيام وتعود على الصيام. جزاكم الله خير. كذلك في مسألة الحجاب تقول هل يجب علي أن أغطي رأسي وأنا عمري 12 سنة لم أبلغ بعد؟ هو الأولى. جزاكم الله خير. أما أبو ناصر فقال عملت بفتوى من مفتن وبعد ذلك قال لمفتن آخر إن ما عملت به خطأ وفتوى غير صحيحة فماذا علي بأيهما آخر؟ ما أدري ما شو بتوبيه. من يواجه مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟ حالة يختلف، إذا كان الأول افتى على حق هو حق، أما إذا كان رجوع الفتوى مجرد إن كان الثاني، لا، إن كان الثاني أنكر عليه لأنه لأن فتوى على غير دليل. نعم، يعني إذا كان يثق في علم المفتي الأول فعليه أن يستمر على أخذه، إذا كان علمه والثاني أيضا لأنكر أو أفتى ثانية أو غير العلم والمعرفة أو يعني ليس مشهورا بين الناس أو أن في فتوى خطأ، خطأ مردود. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. سؤال أخير في وسم البرنامج، الأخت خديجة تقول: اعتمرت صديقة لي وأتمت العمرة، وبعد التمام شعرت أن الحيض أتاها أثناء السعي، فما حكم عمرتها؟ صحيحة، لأن الطهارة في السعي غير شرط. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات. انتهى وقتنا تماما، نلتقي بإذن الله تعالى عصر غد السبت، حتى يحين ذلكم الموعد. نستودعكم الله في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.